قال ومضي الحول. ومضي الحول لا بد كذلك أيضا من مضي الحول, لا بد من مضي الحول. مضي الحول الهجري باتفاق العلماء. قال الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج, يعني أهلة القمر, يعني أهلة القمر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج, يعني بذلك أهلة القمر. فإذن الحساب بالسنة الهجرية لا بالسنة الشمسية, وهذا باتفاق أهل العلم في هذه المسألة وغيرها من المسائل التي لها ارتباط بالشرع. الحساب يكون بالسنة القمرية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يقول هنا ومضي الحول لحديث أبي داود ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول, رواه أبو داود من حديث علي. والصواب وقفه ونحوه عن عائشة رضي الله عنها في ابن ماجه, ولا يعلم لعلي وعائشة ومن روي أيضا عنه من الصحابة في هذا الباب لا يعلم مخالف, وعليه العامة من أهل العلم, وأنه لا بد من مضي الحول. ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال في غير المعشر. المعشر يعني الذي فيه العشر, وهي زكاة الحبوب والثمار. قال الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده, يعني لا نحسب حولا بل تجب الزكاة فيه عند الحصاد. ومثل ذلك زكاة العسل وزكاة المعادن, ويأتي الكلام على أصول هذه المسائل. قال إلا نتاج السائمة. إلا نتاج السائمة. إلا نتاج السائمة. فالسائمة نتاجها يتبع الأصل لأنه فرع عنه. كذلك أيضا وربح التجارة. ربح التجارة كذلك يتبع الأصل. ولذا قال عمر رضي الله عنه كما في موطأ مالك والحديث صحيح والأثر صحيح, قال تعد عليهم السخلة. السخلة لم يمضي لها حول, تعد عليهم السخلة ولا تأخذها, ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم, وتأخذ الثنية وتأخذ الجذعة والظنية, وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. والشاهد هنا أنه قال تعد السخلة. فالسخال هذه تعد, وكذلك نتاج التجارة. وعلى ذلك فلو أن رجلا عنده 40 شاة اشتراها في واحد محر من هذه السنة, ثم إنه بعد 6 أشهر أنتجت, وبعد 6 أشهر كمل الحول, فحسبناها فإذا بها مثلا 150 نوجب فيها نعم زكاة 150, يعني شاتين, واضح؟ لا نقول هذه لم يمضي لها حول. كذلك أيضا رجل ابتدأ مثلا بعروض تجارة مثلا في الفرش مثلا, اشترى 100,000 وبعد مضي سنة فإذا بماله يساوي 200,000 مثلا, يخرج 5,000 ريال, 200,000 200,000. قال ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصليهما إن كان نصابا. إذا تبع للأصل، ما دام أن الأصل قد بلغ نصابا، ما دام أن الأصل قد بلغ نصابا فإن فيه، نعم، فإن فيه الزكاة، إذن يتبع أصله. وعلى ذلك لو أن رجلا اشترى 30 شاة في 1 محرم ثم إنها أنتجت فبلغت في 1 رجب مثلا بلغت 40 ثم زادت، متى يبدأ الحساب؟ من 1 رجب، لأنها كانت 30 دون النصاب، فبلغت 40، بلغت 40. ورجل اشترى عروض تجارة 10,000 ريال، فإذا قلنا إن النصاب مثلا 20,000، هذا يختلف، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. إذا قلنا إن النصاب هو 20,000 ريالا، اشترى بضاعة 10,000 في 1 محرم، وبعد 3 أشهر بلغت 15، وبعد 3 أشهر بلغت 20، بعد 3 أشهر بلغت 20,000، يعني بعد 6 أشهر مثلا في 1/6، نقول من الآن ابدأ بالحساب، من الآن ابدأ بالحساب. ولذا قيد المؤلف ما تقدم بقوله فإن حولهما حول أصليهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله كما تقدم في المثال السابق. قال ومن كان له دين، كان له دين كثمن مبيع، باع سيارة مثلا 50,000 إلى سنة أو 2 أو 3، من كان له دين يريد دينا من زيد أو حق عنده مال ضائع أو مال مسروق من صداق وغيره، حق من صداق أو غيره كثمن خلع أو كذلك كمال ضائع كما تقدم أو مال مسروق، يقول على مليء، هذا الذي يريد منه هذا الدين قد يكون مليئا، والملي هو القادر على الوفاء الباذل له، قادر على الوفاء وباذل له، ليس بمماطل وليس بمعسر، أو غيره هو المعسر الذي لا يقدر على الوفاء، أو المماطل الذي يقدر لكنه لا يبذل. إذن عندنا هذا رجل له مال، له مال، إما أن يكون هذا المال دينا في ذمة زيد من الناس، وزيد هذا جائز أن يكون مليئا باذلا يعني للحق قادرا على الوفاء، وقد يكون ليس كذلك بأن يكون معسرا أو مماطلا، وقد يكون له حق مال ضائع، مال مسروق، مال مغصوب، أو امرأة لها صداق، أو رجل له ثمن خلع في ذمة المرأة، هذه كلها أموال في ذمم الناس. يقول هنا أدى زكاته إذا قبضه لما مضى كله، يؤدي زكاته لما مضى كله. يقول هذا المال الذي سرق مني رد إلي، نقول كم له سنة مسروق؟ قال له مثلا 10 سنوات، نقول تزكي عن 10 سنوات لما مضى. وقال أنا أريد من فلان دراهم والآن أعطاني، نقول تزكي الآن عن السنوات الماضية كلها، عن السنوات الماضية كلها، تزكي عن السنوات الماضية كلها. هذا هو المشهور في المذهب، وهو قول علي رضي الله عنه كما في كتاب أبي عبيد القاسم في الأموال، وسنده صحيح إلى علي. القول الثاني في المسألة، قالوا الذي يزكى هو المال الذي لا يكون على معسر ولا مماطل، لا يكون على معسر ولا يكون على مماطل، هذا هو الذي يزكى. فالمال الذي يكون على المعسرين والمماطلين أو يكون على كذلك أيضا أو يكون ضائعا فيؤتى به يوجد أو يكون مسروقا فيرد، قالوا هذا ليس فيه زكاة، هذا ليس فيه زكاة لأنه لا يقبل النماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الأحناف وقول في مذهب أحمد ومذهب الشافعي. والقول الثالث في المسألة، وهو رواية عن أحمد ومذهب مالك واختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب واختاره كذلك الشيخ محمد بن عثيمين، أن هذا يزكى لسنة واحدة كالثمرة، فإذا قبض زكي لسنة واحدة، والقول الثاني فيما يظهر لي هو أصحها، وأن المال الذي يكون على المعسرين أو المماطلين أو يكون ضائعا أو مسروقا فيأتي فيوجد أو يرد، أنه لا زكاة فيه، يستأنف فيه الحول من جديد، وذلك لأنه قبل ليس مالا تحت يده يتصرف فيه باختياره، بخلاف المال الذي يكون على رجل مليء، هذا يكون كالمال الموجود، هذا رجل مليء فمالك كأنه موجود، متى ما طلبته أحضره لك. فالذي يترجح إذن أن نستثني مما ذكره المؤلف هنا، نستثني ما يكون على مماطل أو معسر أو يكون ضائعا أو مسروقا، فنقول هذا لا تجب فيه الزكاة، بل يستأنف فيه حول جديد. وإن أخذنا بالقول الذي يقول إنه يزكى سنة واحدة فهو أحوط، فإنه أحوط. نعم. ونقف عن الدرس ونكمل إن شاء الله بعد العشاء، وتكون كذلك الأسئلة إن شاء الله بعد العشاء. نعم بإذن الله إن شاء الله.